فإذا التفت العبد لقلبه وتبعه

وحق الأب على أولاده ذلك الله كان فيرى صاحبه في وسط النار فيقول: تالله إن وأن ينصر فينا